بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا أجمعين في مجلسنا هذا، وأن يعمه بالخير والبركة والنفع والفائدة، وأن يغنمنا الخيرات، وأن يصرف عنا السوء بمنه وكرمه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذا عود بعد طول توقف بمناسبة الإجازة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عودا حميدا مكللا بالتوفيق والنجاح والتسديد والمعونة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. والحديث معاشر الكرام في هذه الليلة عن آية كريمة استمعنا إليها في صلاة العشاء، رأيت من المناسب أن أقف مع دلالاتها، وقفات أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا بذلك النفع والفائدة، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في هذه الآية العظيمة تحذير رب العالمين عباده من الكبائر الموبقات والعظائم المهلكات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، والله جل في علاه لا ينهى عباده إلا عما فيه الشر والضرر عليهم في دنياهم وأخراهم، كما أنه سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه الخير والفلاح لهم في دنياهم وأخراهم. وإذا تأمل المتأمل ونظر المتبصر في أوامر الكتاب والسنة ونواهي الكتاب والسنة وجدها لا تخرج عن ذلك. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت صدق هذا الدين؟ قال: وصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. الحاصل أن هذه الآية الكريمة فيها نهي الله سبحانه وتعالى عباده عن اقتراف الكبائر، وجاء التحذير من اقترافها بهذه الصيغة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جاء بهذه الصيغة إن تجتنبوا، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. والأمر بالاجتناب أبلغ من مجرد النهي، مثله تماما النهي عن القربان، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، فهذا أبلغ من مجرد النهي، لأن الاجتناب وعدم القربان يعني أن يكون المرء بعيدا عن الأمر الذي نهي عنه، وبعيدا عن الوسائل التي تفضي به إلى الوقوع فيه، بحيث أن يكون بعيدا في جانب بعيدا عن هذه المناهي، لا يحوم حولها ولا يقرب من حماها. فتتضمن الآية في دلالتها سد الذرائع المفضية بالمرء إلى المحرمات والوسائل المؤدية به لاقتراف المحرمات. وهذا الأمر، أعني الوسائل والأسباب المفضية للوقوع في الحرام، كثرت في زماننا هذا كثرة لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة، وانفتحت على الناس من الوسائل والطرائق والأسباب المهيجة للحرام، المحركة للغرائز والنفوس لفعل الحرام، ما لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة. وهذا يتطلب من الناصح لنفسه أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن يكون في حيطة شديدة وحذر عظيم، بأن يكون بعيدا عن الكبائر، مجانبا لها، محاذرا للوقوع فيها، مغلقا كل الوسائل والأسباب المفضية به إلى اقترافها وارتكابها. وقول الله جل وعلا في هذه الآية تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يتطلب من العبد أمرا غاية في الأهمية، ألا وهو أن يعرف هذه الكبائر التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها وحذره منها ونهاه عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه إن لم يعرف الكبائر الذي نهي عنها وحذر من اقترافها وارتكابها، كيف يتحقق له هذا الاجتناب؟ ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، من لا يدري ما هي الكبائر، ولا يدري ما هي خطورتها، ولا يدري عن الوعيد الشديد المترتب عليها من لعن وغضب ودخول نار وحرمان من دخول الجنة ونفي للإيمان أو قول ليس منا أو وصف لفاعل شيء من ذلك بالنفاق أو الكفر، كفر العمل أو حتى الأكبر. إذا لم يعرف ما جاء في تلك الكبائر من وعيد وتهديد وتقبيح وذم وتحذير، كيف تنهض نفسه لاجتنابها، كيف تنهض نفسه لاجتنابها وعدم قربانها؟ فإذا مما يستفاد من قوله ما تنهون عنه أهمية معرفة الكبائر، وأهمية دراستها. ولهذا كتب عدد من أهل العلم مؤلفات مفردة خاصة في الكبائر، ومن أحسنها وأجودها وأتقنها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. ودائما أقول هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ، أن يقرأه المرء في حياته ولو مرة، أن يقرأه في حياته ولو مرة. عدد رحمه الله تعالى 70 كبيرة من أخطر الكبائر، وكل كبيرة يذكر ما جاء فيها من الوعيد والتهديد والنصوص المشتملة على عقوبات من فعل تلك الكبائر. وما من ريب أن مثل هذه القراءة تعطي القارئ شيء من الحصانة بإذن الله، تعطيه شيء من الحصانة، لأنه كلما حدثته نفسه باقتراف شيء من هذه الكبائر تذكر هذه النصوص وتذكر ذلك الوعيد، فيكون علمه بها حاجزا بإذن الله ومانعا من ارتكابها، لأنه كلما حدثته نفسه استحضر الوعيد، استحضر العقوبات، فتكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له. والمصيبة العظيمة في هذا الزمان أن الدعوات لغشيان الكبائر وارتكابها كثيرة جدا من خلال القنوات الخبيثة ومواقع الانترنت السيئة والمجلات الهابطة وخلطاء الشر وقرناء السوء، كثيرة الوسائل التي تهيج الكبائر، ومع كثرتها يقل في الناس تحصين أنفسهم بالعلم والقراءة. ولهذا أرى أن من أهم ما يكون ومن أهم ما ينبغي أن يعنى به في باب القراءة والاطلاع قراءة مثل هذه الكتب، ولا سيما كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب نافع أجاد فيه مصنفه رحمه الله تعالى وأفاد. وفي الباب كتب كثيرة نافعة وجيدة، منها كتاب للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا العنوان الكبائر، وكل من الكتابين سبق أن يسر الله سبحانه وتعالى عقد مجالس عديدة في شرحهما، كتاب الكبائر للذهبي وكتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقول الله جل وعلا في هذه الآية نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فيه ذكر فائدتين عظيمتين وثمرتين جليلتين لاجتناب المرء الكبائر، اجتناب المرء الكبائر ومجاهدته لنفسه للبعد عن الكبائر. الأولى تكفير السيئات، الأولى تكفير السيئات. وابن آدم خطاء، لا بد من أخطاء، لا بد من ذنوب، لكنه إن جاهد نفسه على الاستقامة على البعد عن كبائر الذنوب عظائم الآثام، وهذا باب حقيقة مهم جدا ينبغي التنبؤ له، إذا جاهد نفسه على تجنب العظائم كبائر الإثم عظائم الذنوب، فإن هذا الاجتناب نفسه يكفر الله سبحانه وتعالى به سيئاته، مثل ما جاء في الآيات الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. جاء الختم بقوله إن ربك واسع المغفرة في هذا السياق اجتناب الكبائر، فمجتنب الكبائر كبائر الذنوب له هذا الحظ الوافر من مغفرة الله وتكفير السيئات. والثمرة الثانية المدخل الكريم، وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة. المدخل الكريم هو الجنة بما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده المكرمين من الثواب العظيم والنعيم المقيم. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى لاجتناب الكبائر وفعل الواجبات الدينية فرائض الإسلام، فإنه يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وهؤلاء هم المقتصدون. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، وأعلى منه درجة السابق بالخيرات، هو الذي زاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات. فالذي فعل الواجب وترك المحرم يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. واقرأوا في هذا المعنى ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النعمان ابن قوقل رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. وجاء في رواية في صحيح مسلم لهذا الحديث أن هذا الصحابي قال: ولم أزد على ذلك شيئا، يعني من النوافل والمستحبات لم أزد على ذلك شيئا، أصلي المكتوبات وأحل الحلال وأحرم الحرام. وهذا فيه اجتناب المحرمات، اجتناب عظائم الذنوب وكبائر الإثم. أدخل الجنة ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فالشاهد أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بفعل واجبات الدين وترك الحرام، الأمور المحرمة، النواهي، عظائم الذنوب، كبائر الإثم، من يوفقه الله سبحانه وتعالى لاجتنابها فإنه يفوز بهاتين الثمرتين العظيمتين: أن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، وأن الله سبحانه وتعالى يدخله المدخل الكريم وهو الجنة. نسأل الله الكريم لنا ولكم أجمعين من فضله. وأختم بأمرين: الأول لنكن حازمين مع أنفسنا. أنا لا أشك أن هذا الكلام الذي سمعناه بإذن الله جل وعلا له أثره في نفوسنا، فلنبادر جميعا، من لم يكن عنده كتاب الكبائر للذهب ليشتريه إن لم يتيسر هذه الليلة غدا، وليقرأه وليحث من تحته على قراءته وأوصيك يا عبد الله، هذا ابن عبد الله، أن تقرأ كتاب الكبائر للذهب غدا أنت وإخوانك. فليقرأ هذا الكتاب ويبادر إلى قراءته مستعينا بالله جل في علاه، وينوي بهذه القراءة أن يحصن نفسه، أن يحصن نفسه مستعينا بالله سبحانه وتعالى، راجيا مده وعونه أن يجنبه ومن تحته، لا سيما وأن الأبناء والشباب والشابات يتخطفون بدعوات كثيرة جدا تخطفهم من هنا وهناك، ويفاجأ كثير من الناس بوجود هؤلاء صرعى لهذه الكبائر وهذه الشهوات. فلنبادر لاقتناء هذا الكتاب والاستفادة منه وقراءته ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. هذه الفائدة الأولى التي أردت أن أختم بها. الثانية فائدة طريفة لكنها مفيدة، بمناسبة ذكر هذا الصحابي السائل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو النعمان ابن قوقل. قوقل بفتح القاف، لكن هذا الاسم ليس مشهورا عند الناس، المشهور بشكل يومي عند الناس قوقل بكسر القاف، اسم لرجل غير مسلم، ولكن اسمه دارج، حتى إن بعضهم لا يقول عندما يذكر يقول الشيخ، أحيانا يقولون من باب الدعابة، لكن قارن بين ابن قوقل وقوقل، انظر توجه ابن قوقل هذا الصحابي الجليل في جمع همته العالية وتضافر جهده على فعل الواجب وترك المحرم، على فعل الواجب وترك المحرم حتى يكون يدخل الجنة، أدخل الجنة، هذه همته متجهة لهذا الأمر. هذا ابن قوقل، لكن ماذا في محرك البحث قوقل؟ ماذا فيه؟ متاهة. كثير من الناس دخلوا في هذه المتاهة، وكثير منهم حصل لها انحرافات كثيرة جدا. نعم فيه ناس يحسن التعامل مع هذا المحرك ويتعامل معه بحذر، وهو يقول يا ربي سلم سلم، لكن كثير من الناس يدخل في هذا المحرك في متاهات، ويدخل في مواقع وفي أمور، وتبدأ تتسلل إلى قلبه الأمور التي تثير الشبهات في نفسه أو تثير الشهوات، مما يكون به فساد العقائد أو فساد الأخلاق. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية، وأن يجنبنا وأبناءنا وأبناء المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل في علاه أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.